بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب التحقيق والإيضاح للشيخ ابن باز رحمه الله. كنا في المناسك الأخيرة في الحج، وقفنا عند رمي الجمار في أيام التشريق الذي يبدأ من الزوال، ولا يجوز الرمي قبل الزوال، وما يفتي به بعضهم اليوم من جواز الرمي قبل الزوال هذا قول ضعيف. والصحيح في هذه المسألة أن الرمي إنما يكون بعد الزوال، والنبي عليه الصلاة والسلام رمى بعد الزوال، فلو كان الرمي قبل الزوال مشروعا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، والمسلمون الذين كانوا معه رموا مثله بعد الزوال. ولو كان الرمي قبل الزوال مشروعا لبينه النبي، ولا رمى بعض الصحابة قبل الزوال، لأن هذا ربما يكون الرمي قبل الزوال، يعني بعضهم ربما يرى أنه أرفق به مثلا، أو عنده حاجة يريد أن يقضيها فيأتي يبادر بالرمي ثم يذهب يقضي حاجته إلى آخره. ومع ذلك ما رمى أحد من المسلمين قبل الزوال، لأنهم يعلمون أن هذا ليس مشروعا، وبعضهم يقول هذا أرفق بالناس وهذا أيسر. وهذا الكلام فيه شيء من الاستدراك على رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني كأن النبي جاء بالضيق وهؤلاء جاءوا بالسعة، وكأن النبي جاء بالشدة وهؤلاء جاءوا بالتخفيف، وكأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في سنته العسر وهؤلاء عندهم اليسر، وهذا ليس بصحيح. لو كان الرمي قبل الزوال مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم للمسلمين، ولجعل الأمر واسعا، ولكنه عليه الصلاة والسلام حدده من الزوال إلى متى؟ إلى الفجر، يرمي طيلة اليوم طيلة النهار وطيلة الليل من بعد الزوال. هذا الصحيح والذي عليه الأئمة المذاهب الأربعة والعلماء والمحققون وأهل العلم، كلهم ذهبوا إلى هذا، والله المستعان. لكن هنا في فتاوى الآن ظهرت في هذا العصر تخالف السنة وتخالف الدليل، فليحذر المسلم منها، والله المستعان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. للحاضرين والسامعين، قال الشيخ رحمه الله: ثم لو من الجمرات في اليوم الثاني من ايام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الاول ورفاب عند الاولى والثانيه كما فعل في اليوم الاول اقتداء من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ورمى في اليومين الاولين من ايام التشريق وارجل من واجبات الحج، وكذلك المبيت بمنى في الليله الاولى والثانيه واجب الا على السقاه والرعاه ونحوهم فلا يجب. ونحوهم السقاه الذين كانوا يذهبون الى مكه يسقون الناس في زمزم، وكان الذي مسؤولا عن سقي الحجيج في مكه هو العباس ابن عبد المطلب. تعرفون أن الذي حفر البئر هو أبوهم عبد المطلب، فكان هو المسؤول. وكانت السقاية أصلا في بني عبد مناف، في بني عبد مناف توارثوها، يعني سقاية الحاج، يجعلون الماء في أحواض كبيرة يشرب منها الناس، فانتقلت من عبد المطلب إلى أبي طالب. أبو طالب عجز عنها فأخذها منه أخوه العباس، فكان هو المسؤول عن سقاية الحاج، حتى بعد العباس تولها ابنه عبد الله بن عباس، هي عندهم شرف. ثم بعد عبد الله بن عباس أصبحت يعني من مسؤولية ولي الأمر في مكة، الأمير في مكة بمعنى السلطة والحكومة في مكة هي المسؤولة عن هذا، وإلا في الأول كانت من عمل بعض الأفراد من بني هاشم هم المسؤولون عنها. فالعباس رضي الله عنه في حجة الوداع استأذن من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يبيت في مكة من أجل السقاية، فأذن له، لأن هذا عمل مهم وفيه نفع ومصلحة للحجاج، فأذن له. الرعاة أيضا أذن لهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يبيت خارج منى، ثم يجمع رمي يومين في يوم واحد. وهكذا أيضا من كان له عمل وله شغل مهم وضروري لا بأس أن يترك المبيت، له شغل في مكة، له شغل في خارج منى، يذهب إذا كان هناك شيء يجب عليه أو عمل عام يؤديه، ما في بأس، هذه رخصة والحمد لله. إذا تعذر عليه أن يأتي ليرمي الجمرات فإنه يجمع رمي يومين في يوم واحد، يعني مثلا ليلة الحادي عشر ذهب إلى مكة، ما استطاع أن يأتي في اليوم الثاني، في اليوم الحادي عشر ما استطاع، يأتي في اليوم الثاني عشر ويرمي عن اليومين، يرمي عن اليوم الحادي عشر ويرمي عن اليوم الثاني عشر، وهكذا والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين من أحب أن يتعجل من منى جاز له ذلك ويخرج قبل غروب الشمس، ومن تأخر ذات الليلة الثالثة ورمى الجمرات في اليوم الثالث فهو أفضل وأعظم أجرا، كما قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص للناس في التعجل ولم يتعجلوا، بل أقام بمنى حتى رمى الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال، ثم ارتحل قبل أن يصلي الظهر. ويجوز لبني الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه جمرة العقبة وسائر الجمار بعد أن يرمي عن نفسه، وهكذا البنت الصغيرة العاجزة عن الرمي يرمي عنها وليها، لحديث جابر رضي الله عنه أنه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنه، أخرجه المال. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المجلد الثالث صفحة 1400، وابن ماجه برقم 38 و3000، والبيهقي في المجلد الخامس صفحة 56 و100، وإسناده ضعيف. وينظر تحقيق المسند مسند أحمد المجلد 22 صفحة 69 و200، فالحديث ضعيف، ولكن هذه المسألة صحيحة، يعني يجوز لولي الصغير أن يرمي عنه سواء كان ذكرا أو أنثى، وأن يرمي عن النساء، هؤلاء ضعفة، وهذه مظنة الازدحام الشديد، فيشق على الصغير أن يزاحم وأن يرمي، وكذلك على النساء والضعفة، فلا بأس حينئذ بالرمي عنهم. دل على ذلك العمومات في الشريعة والقواعد في الشريعة، المشقة تجلب التيسير لا شك، لو ألزمنا الصغير أو الصغيرة بالرمي هذا فيه مشقة، وكذلك المرأة العجوز أو المرأة الضعيفة، المرأة عموما لو ألزمناها بالدخول والمزاحمة والعراك في الرمي هذه فيها مشقة عليها، فهي إما أن تدخل فيشق عليها، وإما أن تترك فيشق عليها، والمشقة تجلب التيسير، فكان من تيسير الله عز وجل أن يرمي عنها وليها، ما في بأس. وعلى كل حال إذا كانت الإنابة تجوز في الحج عموما فتجوز في بعض أعماله التي أقرها العلماء قالوا بها وأفتوا بها، وهذا الحديث ضعيف لكن عليه العمل عند أهل العلم، وقواعد الشرع تدل عليه. لماذا؟ للمشقة، للمشقة، ولأن الرمي له وقت محدد، بخلاف مثلا لأنه أعمال الحج هناك أعمال ليس لها وقت محدد تفعل في كل وقت ليلا ونهارا، وفيها مشقة، وهناك أعمال ليس فيها مشقة ومحددة، وهناك أعمال فيها مشقة ومحددة. مثلا الوقوف بعرفة محدود، أليس كذلك؟ من أذان الظهر من يوم عرفة إلى طلوع الفجر في اليوم العاشر محدود، ولكن ما في مشقة، الناس يقفون كلهم، يقف الرجال والنساء والصبيان، ما في مشقة. وكذلك مزدلفة، وكذلك المبيت في منى، فهذا ما في إنابة لعدم المشقة. الطواف والسعي تحصل أحيانا فيه، يحصل فيه مشقة، فيه ازدحام يعني شديد، ولكن ليس له وقت محدد، أليس كذلك؟ يفعل في أي وقت، مجال مفتوح، ما في تحديد. السعي لك أن تسعى في أي وقت بعد أن تطوف، وكذلك الطواف يبدأ من يوم العاشر، طواف الإفاضة يبدأ من ليل اليوم العاشر، من منتصف الليل على القول الراجح، ومعك إلى أن تسافر، بعض العلماء يقول إلى نهاية شهر الحج، وبعض العلماء يقول ما له وقت نهاية، إلى نهاية العمر، والله المستعان. ولكن ما ينبغي أن يترك طواف الإفاضة حتى يخرج شهر ذي الحجة، تفعله في الشهر، تفعله قبل أن تسافر. إذن هنا لا شك أنه في شيء من المشقة الطواف، لكنه ليس له وقت محدد. أما الرمي فيه مشقة، وليس مجاله مفتوحا للوقت محدد، إذا انتهى الوقت انتهى الرمي، أليس كذلك؟ فحينئذ تجوز هنا مسألة الإنابة، لأن هذا الفرق تنطبق عليه القاعدة المشقة تجلب التيسير. والعلماء يقولون كما هذا مأثور منصوص عن الشافعي، يقول الأمر إذا ضاق اتسع، والحمد لله. فإذا الرمي عن النساء وعن الصبيان لا بأس به، دلت عليه عمومات الشريعة، ودلت عليه القواعد العامة في الشريعة في مسألة التيسير ورفع الحرج، والحمد لله. نعم. قال رحمه الله: يجوز للعاجز عن الرمي المرض أو كبر سن أو كبر سن أو حمل أن يبكر من يرمي عنه لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند النمرات، وزمن الرمي يفوت ولا يشرع القضاء. هذه نقطة مهمة، ولا يشرع قضاء، عرفتم؟ زمن الرمي محدود يفوت وما في قضاء، والله المستعان. نعم. ولا يشرع القضاء، فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف غيره من المناسك، فلا يمر من ذو الأيمان يستنيبا أن يؤديه عنه ولو كان حجه نافلا، لأن من أحرم بالحج أو العمرة ولو كانا نفلين لزمه إتمامهما لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وزمن الطواف والسعي لا يفوت بخلاف زمن الرمي. وأما الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى فلا شك أن زمنها يفوت، ولكن حصول العاجز في هذه، ولكن في طبعة، ولكن حضور في طبعة، ولكن حضور العاجز، ولكن حضور العاجز، هذا لعله هذا الصواب، على هذه الكلمة هي الصواب، حضور. نعم. ولكن حضور العاجز في هذه المواضع ممكن ولو مع المشقة، بخلاف مباشرته للرمي، ولأن الرمي قد وردت الاستنابة فيه عن السلف الصالح في حق المعذور بخلاف غيره. هذا هو الأصل. أنا قلت الإنابة في أعمال الحج الأصل أنها ممنوعة، لأن الأصل أن المكلف يقوم بعمله بنفسه، ولكن الرمي كما قلت دلت عليه عمومات وقواعد الشريعة، وكذلك هو مأثور عن السلف الصالح أنهم أجازوا ذلك، فعندنا الآن مستند قوي. وإنما نكرر ذلك وأؤكده وأقرره لأن الحديث ضعيف، لو صح الحديث ما كان داعي لهذا الكلام كله. فقد يقول قائل: لماذا فرقتم بين الربي مثلا وبين الطواف مثلا؟ الطواف ما تجوز، الطواف لا تجوز فيه الإنابة، يعني ما يطوف أحد عن أحد. نعم فرقنا من حيث النظر وكذلك من حيث الأثر. أما من حيث النظر فكما تقدم، وأما من حيث الأثر فالحديث ضعيف لا شك، ولكن هو مأثور عن السلف الصالح الذي لهم أعلم الناس بشريعة الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: والعبادات التضيفية ليس لأحد أن يشرع منها شيئا إلا بحجة، ويجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيره. لعلها يشرع، ليس لأحد أن يشرع، لعلها هكذا. ليس لأحد أن يشرع منها شيئا إلا بحجة، ويجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيره كل جمرة من الجمال الثلاث وهو في موقف واحد، ولا يجب عليها منه رمي الجمار الثلاث عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن مستنيره في أصح قولي العلماء، لعدم الدليل الموجب لذلك ولما في ذلك من المشقة والحرج. والله سبحانه وتعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يسروا ولا تعسروا. ولأن ذلك لم ينقل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين رموا عن صبيانهم ولعاجز منهم، ولو فعلوا ذلك لنقل، لأنه مما تتوافر بهم على عقله. والله أعلم. إذن الشيخ يرد هذا المذهب الضعيف الذي يقول إن النائب في الرمي يرمي أولا عن نفسه ثم يعود فيرمي عن من استنابه، وهذا ليس بصحيح، وإنما يرمي عن نفسه أولا 7 حصيات ثم يرمي وهو في الموقف نفسه، يرمي عن موكله في الموقف نفسه، وهكذا يرمي كل جمرة مرتين، مرة عن نفسه ومرة عن موكله، وهكذا. هذا هو الصحيح، يعني هذا فيه دفع المشقة، يعني لا شك في مشقة عظيمة على الشخص لو قيل له ارمي أولا عن نفسك ثم ارجع وترمي عمن وكلك، ليس بصحيح. والشيخ هنا ذكر، يعني قرر هذا بأدلة قوية رحمه الله. ثم قال رحمه الله: فصل في وجوب الدم على المتمتع والقارن. وتقدم معنا لما تكلمنا عن أنواع النسك وقلنا النسك 3: الإفراد والقران والتمتع، وشرحنا ذلك وبيناه. وقلنا إن المتمتع عليه هدي، لقوله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيامه 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. إذن المتمتع عليه الهدي، فإذا لم يجد هديا أو كان عاجزا عن شراء هدي إذن يصوم، على تفصيل الآية. القارن كذلك، المفرد ليس عليه. وبعض العامة يعتقد أن الإنسان إذا حج لأول مرة ويسمى عندهم الصرارة فإنه يجب عليه الهدي. حججت مرة مع بعض العامة فرأيتهم يذبحون عن بعض الأشخاص الذين معنا يحجون لأول مرة. قلت: لمن هذه الهدايا؟ قال: فلان وفلان وفلان. قلت: بس لكني رأيتهم مفردين، يعني ليسوا قارنين ولا متمتعين، رأيتهم مفردين. قال: نعم هم مفردون، أتكلم باللغة ولا هم بالعامية؟ قالوا: هم مفردون ولكن يحجون أول مرة، يحجون أول مرة. قلت لهم: ومن أخبركم أن الإنسان إذا حج أول مرة أن يلزم بهدي؟ قال: هكذا وجدنا آباءنا وأجدادنا، يعني هكذا الناس من قديم نحن معهم، الذي يحج أول مرة يلزم بهدي. قلت: هذا مو صحيح، أين هذا في كتاب الله وسنة رسول الله؟ الله عز وجل يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هناك هدايا أخرى، هناك أمور أخرى فيها الدم، ولكن هذا ما جاء لا في الكتاب ولا في السنة أن فيه دم أو فيه هدي. قال: إذن من أين جاء هذا؟ قلت: الله أعلم. فقال بعض العامة الحاضرين من الظرفاء، قال أعتقد الله أعلم أن الذي أوجب هذا على الناس شخص يحب الأكل، يحب يأكل، هو يكون معهم يقول اذبحوا. الله المستعان. إذن الدم الواجب، والأفضل نقول هدي بلغة القرآن، قالها ما استيسر من الهدي، نقول هدي من هدايا. الهدي يجب على المتمتع وعلى القارن كما سيشرحه الشيخ الآن. نعم. قال رحمه الله: ويجب على الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا ولم يكن من حاضر المسجد الحرام دم أو وشاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فيجب أن يكون ذلك من مال حلال كسب طيب، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. إذن الهدي وكذلك الأضحية الواجب فيها شاه واحدة، أو أن يشترك مع سبعة أشخاص، إما في بدنة وإما في بقرة، فيكون له منها سبع، يعني يشتركون سبعة أشخاص يشتركون في بدنة واحدة، يعني في ناقة واحدة يشتركون كلهم، أو في بقرة هذا السبع. إذا ما في اشتراك ما الواجب عليه؟ شاه من الغنم. نعم. كيف؟ الظاهر ما في أفضلية، والله أعلم. لو ذبح شاة أو اشترك مع سبع في بدنة أو في بقرة كله مشروع، لا أستحضر الآن دليلا على الأفضلية، والله أعلم. ولا ينبغي للمسلم التعرف مع سؤال الناس هديا أو غيره، سواء كانوا ملوكا أو غيرهم، إذا يصرف الله له من ماله ما يغنيه عن نفسه ويغنيه عن ما في أيدي الناس، لما جاء في الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذم السؤال وعيبه ومدح من تركه. فإن عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وهو مخير في صيام الثلاثة، إن شاء صامها قبل يوم النحر، وإن شاء صامها في أيام التشريق الثلاثة. قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. الآية. إذن الآية أفادت أن الهدي يجب على المتمتع، فإذا لم يكن مستطيعا أو واجد بالهدي فينتقل إلى الصيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. ولكن هذا وهو وجوب الهدي هو على الآفاق، يعني على الشخص الذي يكون قادما من خارج مكة، جيد. أما أهل مكة فلا يجب عليهم هدي إن تمتعوا أو قرنوا، وبعض العلماء يمنع المكيين التمتع من القران، يعني قوله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله، يعني ذلك هل هو يعود على شرعية التمتع أم على شرعية الهدي؟ فيه قولان للعلماء. وعلى كل حال لعلنا نقف مع هذا إن شاء الله في محاضرة قريبة، مو الأسبوع القادم، الأسبوع الذي بعده إن شاء الله في محاضرة سوف تكون في الهيئة الملكية بعنوان: وأتم الحج والعمرة لله. إن شاء الله تعالى نقف مع هذه الآية الكريمة، ولعلنا أن أسعفنا الوقت، يعني آية كريمة عظيمة فيها أحكام جليلة، ما أدري محاضرة واحدة تكفي، والله المستعان. على كل حال الآية الكريمة دلت على أن المكي على القول الراجح ليس عليه ولا صيام، هذا معنى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. إذن هذا استثناء مهم، يعني الهدي ليس واجبا على كل حاج، لا، وإنما هو على من الآفاق. لماذا؟ قال العلماء: شكر لله عز وجل لأنه جمع في سفرة واحدة بين حج وعمرة، من نعمة هذه، شكر لله عز وجل. أما المكي فإنه لم يفعل ذلك، المكي لم يجمع في سفرة واحدة، أصله ساكن في مكة، والله أعلم. نعم. طيب شيخنا يقول هذه الأيام الثلاثة تبدأ بعد العمرة، ولو اعتمر في شهر شوال له أن يصوم معه مشرف طويل، لكن لو جاء في شهر الحج إلى مكة فالأفضل أن يصوم يعني قبل يوم عرفة، يعني يصوم مثلا اليوم السادس السابع الثامن مثلا، الخامس السادس السابع مثلا، يوم عرفة سوف يأتي في بحث إن شاء الله. يوم النحر ما يصام، يوم العيد حرام. أيام التشريق أيضا لا تصام إلا لهذا، للمتمتع والقارن إذ لم يجد هدي يرخص له في الصيام. إذن هذه الأيام الأربعة، اليوم العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، هذه الأيام الأربعة أيام عيد ما تصام. يوم النحر لا يصام مطلقا. أيام التشريق يرخص لمن لم يجد هديا ولم يصم الأيام الثلاثة قبل ذلك أن يصوم أيام التشريق، إنه في الحج ولم يبق له من أيام الحج إلا هذا. نعم. قال رحمه الله في صحيح البخاري عن عائشة بن عمر رضي الله عنه قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن لم يجد الهدي. وهذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأفضل أن يقدم صوم الأيام الثلاثة على يوم عرفة ليكون في يوم عرفة مفطرا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف يوم عرفة مفطرا ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، لأن الفطر في هذا اليوم أن يشتغل له على الذكر والدعاء. هذا الحديث نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي. قال الشيخ المؤلف ابن باز رحمه الله في حاشيته على بلوغ المرام: إسناده جيد ولا وجه لاستنكار العقيلي، فتنبه انتهى. وقال الشيخ الألباني رحمه الله ضعيف في السلسلة الضعيفة برقم 4400، ضعفه الشيخ الألباني وعليه لم يرى تحريم صيامه غير أنه لم يحبذه. يعني العلماء الآن لهم قولان في يوم عرفة، منهم من يمنع كالشيخ بن باز ويصحح هذا الحديث، منهم من لم يمنع لا يرى تحريم صيام يوم عرفة ويضعف هذا الحديث كالشيخ الألباني، ولكن في الوقت نفسه هؤلاء الذين لا يمنعون ويضعفون الحديث في الوقت نفسه لا يحبذون الصيام في يوم عرفة. لماذا؟ لأن النبي كان مفطرا عليه الصلاة والسلام، هذا أولا. ثانيا لقول الشيخ هنا، ولأن الفطرة في هذا اليوم أنشط له على الذكر والدعاء، أليس كذلك؟ مطلوب منه الآن أن يدعو وأن يذكر الله وأن يكثر من الذكر والدعاء، ولا شك أن الصيام يضعفه عن ذلك، لذلك ما لا يستحب الصيام في هذا اليوم. وكذلك المحققون بمسند ابن أحمد المجلد الثالث عشر صفحة 1400 أيضا ضعفوا الحديث، ولكن نقلوا المنع منه عن عمر وابنه عبد الله، يعني المنع من صيام يوم عرفة. والله أعلم. نقف عند هذا الحد لأن الوقت تجاوز كثيرا، والحمد لله رب العالمين.